كان يقرأ يعني دائما إما في إلقاء أو في قراءة أو يعني، فحتى في الطريق وهو يمشي في الطريق الكتاب في يده يقرأ. صاحب تأليف الغداء أشق الدم. فمن كان هكذا لن يفكر في شيء غير هكذا. لا سياسة. والسد الذي بناه من قرنين هل هو موجود أو انتهى أو؟ كلام كثير مختلف. نعم. فاللي كان يشكل علي حديث سبحان الله اليوم يعني قرأت واستفدت من، طبعا هو صححه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه ولعله الأرجح، حديث أن ذا أن ذا أن يأجوج ومأجوج ينحتون أو كذا في السد، ولا يقود حتى إذا غربت الشمس فيعود إلى آخره، يعني هذا ما يدل إلى أن تقوم الساعة في الحديث. فإذا أذن الله كان لي يجعلنا نقول أنه الحديث السد موجود وكذا، هذا الحديث يعني. لكن اليوم قرأت لأحد الباحثين جيد الحقيقة درسه من ناحية سنده ومن ناحية متنه، ويقول إن هذا الحديث لا يصح، لا يصح يعني، وهو مخالف لأحاديث يعني وللواقع والحس والمشاهدة إلى آخره. ف هم بيوم يقولون موجودين اي بس ها بعضهم ما وجه المخالفه ايش يوم القيامه قبل يوم القيامه من عشرات الساعه نعم الكبرى وجه المخالفة إنه فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج كهاتين، حديث الصحيحين فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج كهاتين، ثم أن شراح الحديث هذا اختلفوا ما معنى فتح من رد يأجوج ومأجوج، هو الرد الحقيقي ولا هو رمز عن الكثير يميل إلى أنه رمز عن فتح الفتن وهو إشارة لما حصل من التتر لما غزوا بغداد والعالم الإسلامي إلى آخره. يعني ما عنده شيء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. لا ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا في الحديث الذي الله أكبر فتح اليوم من رد ويل للعربي، ويل للعربي في الصحيحين من شر قد اقترب فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج كهاتين، قيل في معناه تفسيران انه على حقيقته انه الرد هذا على من يقول ان الرد كان موجود انه موجود وفتح منه كهذا، فهذا الحديث يعارض على اي تفسيرين قلنا. الشيء الثاني أن المعنى أن هذا رمز وكناية عن فتح باب الفتن على العرب، وأن هذه الفتن التي هي من يأجوج وطليعة يأجوج ومأجوج سوف تصيب العرب قريبا، وهذا قد حصل كما دلت عليه أحاديث أخرى أنكم ستقاتلون الترك صفتهم كذا كذا كذا وهم التتر. يعني ما مش عندنا يأجوج ومأجوج عنده عبارة عن مؤسسة ومن لا لا لا لا لا يأجوج ومأجوج يعني سبيلتان معروفتان هما اللي تطرق حتى جاء في صفتهم ما جاء في صفة الترك أنهم يأجوج ومأجوج كالمجان المطلق حمر يعني هو يقصد أنهم هم يقول أن الشيخ رحمة السعدي له رسالة في هذا رحمة السعدي هو يرى أنه السد ليس موجودا الآن تمام، وأن السد وهذا ذكره بعض المفسرين أن السد يعني كان في زمنه وأنه كان مانعا له من الخروج في زمنه في ذلك الزمان، أما أنه بقي السد وإلى الآن لا. ولا يأجوج ومأجوج إيش هو حق في سورة أمكان الصدق إيش هي؟ قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا في ذلك الزمان فإذا جاء وعد الله في ذلك الزمان كله في ذلك الزمان أن السد في ذلك الزمان فإذا جاء وعد الله على كل حال اللي وردت النصوص اللي وردت في هذا يقول انها ليست صريحه وليست من الصراحه بحيث تخالف الحس والمشاهده شيخ السعدي يقول ان الحاله الحدد اكتشف شبرا بشبر وذراعا بذراع لم يعد هناك فاين ياجوج وماجوج بستهم وفي بحث لان هذا عندنا احنا هذين ياجوج وماجوج هم اللي هم والستر وان هؤلاء قد حصل شر منهم على العرب في غزو بغداد يمتثل وانه سيكون لهم فتنه كبرى لا تصيب المسلمين انه حدث عبادي يطول انه يوم القيامه انهم يهلكون الحرب والناس قبل يوم القيامه انهم سيبعثهم الله يبعث الله ياجوج وماجوج ليس في انهم يخرجون من السجن او انه السجن ينهار ويخرجون منه الى اخره احد اللي ورد فيه في بحث لمصطفى محمود الرجاء في التلفزيون قال انه هم بيصوروا بالاقمار الصناعيه وجدوا او شافوا ناس في كروب صورهم مختلفه تمام بعدها قال رجع صوروا من جديد اختفوا ما عاد وجد الشباب بس هذول يعني هل عقل منهم الشيخ سعدي يقول انه النصوص المختلفه في كروب موجوده لهم اعداد هائله جدا فهل نقول انه الان موجود بهذه الاعداد الهائله ولا يدرى اينهم والارض التي اختشفت يعني هذا كان المحسوس ولا طيب الثاني مش بدنا الصين والطابول والطابول كيف عبد الله الملائكه موجودين ولا لا؟ ها؟ الملائكه موجودين مع البشر؟ لا هذول مجمع العلماء مجمع على ان يجوز موجود من نسل ادم وانهم بشر مكلفون كمثلنا ليسوا من جنس اخر. قصدي على الاجهزه اكتشفت من الاجساد هذه اللي هي لا بس البشريه ارواح ملائكه اجسام نظريه لا تنسى عبد الله بالنسبه للمسيح الدجال هو موجود؟ المسيح الدجال والجساسه هذا اللي مسلم حديث الجساسه عن الدجال موجود حديث الجساسه ترى فيه كلام يصح وكان في مسلم طيب لكن لا ما يعني مش باللي انتقد الدارقطني لكن تكلم عليه بقى لكن جذبه البخاري ها بس انه يعني الرقم بصحته هذا احد العلماء القائمين بصحته ان الدجال موجود بس الدجال واحد ما يعيش امم طيب سالوه انت في جزيره اذا اثبتها احد يعني اذا اثبتها جزيره معينه لا انا بعرف بس هو في النهايه الدجال وقد فيه الله عز وجل هو يعني واحد هناك من يقول من الصحابه كان يرى ان الصياد هو الدجال ويحلف على ذلك ويستدل من ان عمر حلف كذا وحرات النبي فلم يمكن وكان من الصحابه من يقول ان الصياد اختفى وبعض الذين ذهبوا للفتوحات الاسلاميه يقولون رايناه في اصفهان ويهود اصفهان حوله يعني يعظمونه تمام فأين ابن الصياد الآن عندما يقول هذا القول؟ يعني في النهاية ابن الصياد وابن الدجال دي هو في حديث الجسازة هو واحد هو واحد أما هذا أمة لا تحصى كثرة في الأرض مخفية عن الأعلم يعني أسأل الله بخير أن يتوالى وفي بس نقول أيوه يعني هو سؤال موجود من هو السؤال نقول هم موجودون ما نقول أنهم لكن هل هم في محصورون عن العالم لا يعرف احد مكانهم؟ ام انهم هم الصين والمغول والتتار؟ اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم الرجل من اجل الموجود واليوم يعني هذا ذكر ابن كثير قولين في تفسيره. لكن حكمنا نتكلم قبل ما في على حديث انهم ينحتون في السر فهذا هو الحديث اللي قلنا انه ضعيف يعني يعني هو الان مسانده عدم العلم يعني اذا كان لا يعلمه في هذا الشيء قطع بعدم وجوده يعني دليله عدم العلم من هو؟ هذا الباحث هذا مشهور باحث هو استدل بكلام الشيخ ابن سعد هو الان يقعد يقول بدليل عدم الوجود لم نجد مشاهده ها؟ حتى هذه مشاهده الان بدات عايزه عن اشياء كثيره هذا ليس دليلا انه اذا لم يعلم بشيء هذه امه يعني هذا ليس شق ليس بيت ولا غربه ايوه بس هذا من امور الغيب لا لا ليس من امور الغيب هناك شيخ السعدي هذا قال هذا ليس من امور الغيب بل هي من الامور التاريخيه ظهورهم قبل قيام الساعه هو اللي من الامور الغيبيه اما انهم كناس معروفين تاريخيا معروفين يعني قبيلتان معروفتان أو هم بدون الآن لكن أسهل آية أقوى الساعة كفروا في خبر عبد الله الشيطان الذي في عبد الله آية كريم هذا كريم هذا كريم هذا كريم هذا كريم هذا كريم هذا كريم هذا كريم هذا وصلت الى المجال المطلقة ذلف الأنوف كذا على الصين ومن شابهها ومثل الله إن شاء الله أما إن شاء الله في الحين الله شعره حارس إلهي إلى الطول لا لا لا يصيبهم يصيب المسلمين أدم يجب في هذا الزمن لكن الحديث اللي بيه أنهم يرمون بسهامهم إلى السماء إيه صحيح يدرون أنهم قوة وأن أجسامهم يعني عظيمة شيخنا أنا راجع للتفاسير كلهم يذكرون احتمالات احتمال بالآية وهم من كل حدب ينسلون وتركنا بعضهم يموج في بعض هل هذا في ثلاثة أقوال عند أغلاق السد عليهم عند خروجهم يوم القيامة ثلاثة أقوال يعني التفاسير يعني تفسير السياق هذا السياق يدل عليهم هم السياق نفسه كيف؟ السياق هذه قرينة على أنهم السياق والله تحتمل العائلة بس معنا السياق كدليل مدى السياق مدى هذا؟ السياق والله الآية هكذا أنا أقول لك هذا شوف هو أنت الآن تناقش من خلفية إنكار يا جمالي لا يعني يقول ما حد ينكره موجودين لكن أين هم ومن هم؟ شاهد فإذا جاء وعد ربي هو يستبعد ما معنى وعد ربي؟ هذا هل وعد يانا يعني نهاية أجل هذا السد وأنه انتهى من زمن أم أنه يوم القيامة؟ يعني الثاني هو نزل موجود إن كان الأول فلم يذكر أن جاء يوم انتهى بيننا وبينهم سدة قال لا مكني في ربي فاعلوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رزمة هذا كل صور الحديث أي نعم لا شك أن السد موجود بين جبلين نعم لا وبعدين ينكر الحديث قال حتى إذا فتحوا فتحة رأوا منها الشمس الحديث هذا اللي يقولها فيه نكارة الكثير قال الحديث في نكارة في متنه نكارة يعني سياق القرآن يدل على أنه هذا الحديث يدل على أنه كأنه مغطى عليه مستور على الشمس لا يرى الشمس وسياق القرآن يدل على أنه بين جبلين فقط أما الشمس هم يرونها ردم عليهم بين جبلين أما السد بين جبلين أما أنهم لا يرون الشمس يعني هذا ولهذا استنكروا من كثير من ناحية المتن كيف يعيش بشر بدون شمس؟ بدون شمس كذا نعم. الشيء عليه كبير بدل. خصائص هم لهم خصائص غير خصائص يشربونها على ما هو عند خروجهم بس يعني نقول كيف بشر يعني ممكن حيرة خصيصة المليار يشربون حيرة لا لا بس يشربون لك ترتيب كملوا البحيرة أنا حرف طبيعي ما كان عندي ولا حرف أحسن. نعم بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا. قلنا وقفنا في بداية الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف. البينات والتحليف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد الله هذا إحنا في. الحمد لله الظاهر وجوده ووحدانيته وكماله بالبينات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الثابتة نبوته ورسالته بالحجج القاطعات براعة الاستهلال وعلى آله وأصحابه المجتهدين والمجتهدات ولا حول ولا قوة إلا بالله العافي للتائبين والتائبات عليه توكل واعتمادي في كل الأزمان والأوقات فبراعة الاستهلال يشير إلى البينات الثابتة نبوته البينات وكماله بالبينات الكتاب الخامس عشر في حق البينات والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب البينات جمع بينة والبينة بوزن فعيلة مأخوذ من البيان أو من البين والبيان بوزن أعيان وهو بمعنى الواضح والظاهر، فيقال بان الشيء بيانا إذا اتضح. وبما أنه يفرق الحق من الباطل أو يفرق الحق من الباطل، يفرق الحق من الباطل بها أطلق عليها البينة، وذكر البينة بالجمع باعتبار أنواعها البينات، فأحد أنواعها التواتر ونوعها الآخر البينة العادية. وذكر البينة بالجمع باعتبار أنواعه، ولا يصح أن يقال بينات ذكرها بالجمع مش ذكرها، ولا يصح أن يقال أن البينة ذكرت بصيغة الجمع، لأن أحد نوعي البينة الشهادة الشرعية ونوعها الآخر البينة الكتابية، لأن البينة هي الشهادة الشرعية كما يفهم من شرح المادة الآتية. وحيث أن قسم من البينات التحريرية هو الإقرار بالكتابة، فالتقسيم على هذا الوجه يكون باطلا، لأنه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى قسمه، كل ما يبين به الشيء فهو بينة. لكن صار في العرف شيخنا في الفقه، عرف الفقه لما يقول البينات يعني الشهادة. إذا أطلقت البينة راحت الشهادة. نعم. ولكن ليست تقتصر عليها. وبما أن البينة تقام على الدعوة فتلزم بعد الدعوة، فتلزم بعد الدعوة، ولهذا السبب قد أوردت البينات بعد الدعوة وتعقيبا لها. المقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية، المادة 76 و600 البينة هي الحجة القوية. قد ذكر معنى البينة اللغوي، وأما معناها الشرعي فهو الحجة القوية. ولفظ الحجة بمقام التعريف الجنسي، فكما أنها تشمل الشهادة فهي عامة تشمل الإقرار والنكول عن اليمين. ولفظ قوية بمثابة فصل التعريف، فيخرج بذلك الإقرار والنكول عن اليمين. نعم، الحكم تعليقا على النكول عن اليمين، بما أن الحجج الشرعية هي عبارة عن البينة والإقرار والنكول عن اليمين، فإذا حكم القاضي على الخصم المتمرد والمتوالي غير الممكن إحضاره إلى مجلس القاضي حكما معلقا على نكوله عن اليمين، فلا يكون هذا الحكم مستندا إلى إحدى الحجج الشرعية المذكورة آنفا ولا يصح. ليس الإقرار من أقوى الحجج. نعم نعم، بس يقول خرج من حوله القوي. إيش من الأخبار؟ كل ما يبين بين الحق والبين. لكن يا شباب ذلك نقيم لفساد هذا المال. نعم نعم. ورد على الذين قتلوا بينة على الشهادة. نعم. واسم البينة الآخر الشهادة، وقد عرفت في المادة كذا. والتعريف المشهور له بيتكلم عليه هو ذا من ناحية الواقعية، يعني هو المقلق قد يرجع شيخنا، أليس الشهادة أقوى من الإقرار؟ الشهادة أقوى من الإقرار؟ ما أليس الإقرار؟ هم يقولون أقوى لأنها حجة على الكافة، والإقرار حجة على الكافة. يمكن هذا اعتراض الإنسان على نفسه بالنسبة للشخص نفسه، بالنسبة للشخص نفسه الإقرار أقوى. نعم. بس يا شيخ المقر قد يرجع عن إقراره، لكن الشهادة ما عاد فيه، ما عاد فيه رجوع. تصديق أقر قد يرجع عن هذا الإقرار، أما إذا شهدوا عليه ما عاد يستطيع رجوع. فالقوة من هنا. طيب. قال والتعريف المشهور بين الفقهاء هو المذكور في تلك المادة، لم يرد في أحد الكتب الفقهية المشهورة تعريف البينة كالتعريف الذي ورد في هذه المادة. والمجلة تعرف البينة أو الشهادة على وجهين، الأول الحجة القوية، الثاني هي الإخبار بلفظ الشهادة. على فرض من البينة. نعم. وليس شيء من البينة. يعني بقول أشهد لإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر بحضور القاضي ومواجهة الخصمين. فكما أنه يطلق على شهادة الشاهدين اللذين يقامان لإثبات الفيها على هذا الوجه بينة، كذلك يطلق عليها حجة، إلا أن أسباب التسمية مختلفة. لأنه يدين الحق به. نعم. مو لخوضية مراتب إلى كلمة البينة. نعم. فلكونها تشعر بصدق المدعي يطلق عليها بينة، ولكون المدعي تلك الشهادة يتغلب فيها على خصمه يطلق عليها حجة، إيضاحا قوية والمتعدية. والمقصود من القوية المتعدية أي أنها باعتبارها متجاوزة وسارية على غير المحبوب. والمشهود عليها أيضا فهي قوية، وكون البينة حجة قوية ومتعدية هو لأن البينة لا تكون حجة إلا بحكم القاضي، فإذا لم تتصل بحكم القاضي فلا تكون حجة، وبما أن ولاية القاضي عامة فهي تسري وتتحدى على الكل. أما الإقرار فليس كذلك كما سيأتي قريبا. توضيح عدم صيرورة البينة حجة إذا لم تتصل بحكم القاضي. إذا ادعى أحد خصوصا ما من آخر وأقام المدعي شاهدين شهدا أمام القاضي شهادة موافقة للدعوة، ثم لم يحكم في القضية وبقيت الدعوة على حالها، ثم نصب قاض آخر فأقام المدعي الدعوة ثانية في الخصوص المذكور في حضور القاضي الثاني فأنكر المدعى عليه الدعوة، وأقام المدعي شاهدين فلم يشهدا بأصل المدعى فشهدا لأن شاهدين قد شهدا بذلك الخصوص في حضور القاضي الأول فلا تثبت الدعوة تلك الشهادة. حجة هي بذاتها حجة، ولكن قبولها يدخل باختلاف الأشخاص باختلاف تقديرهم، هل بتوافق هذه شروط القبول العدالة والعدلانية أم لا؟ هي بذاتها حجة. قال كما أنه لو وجد في محضر الدعوة الذي حرر من طرف القاضي الأول بحصول تلك الشهادة، وحتى أنه جرى تعديلها وتسكيتها فليس للقاضي الثاني أن يحكم بذلك. لا لأن التقدير التقدير. نعم. اللهم إلا إذا كان جهاز ترقى إلى التواتر. فالتواتر هذا مقبول عند الجهير. نعم. وقد جاء في الخانية أن محضرا ضاع من ديوان القاضي وفي شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك، فشهد عنده كاتبان أن شهود هذا شهدوا بكذا، لا ينبغي أن يقضي القاضي بشهادتهما لأن الكاتبين قد شهدا أو الكاتبين قد شهدا على شهادة الشهود، والشهادة على الشهادة باطلة لا تقبل بدون التحمل. تقسيم التعدية. التعدية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول التعدية على بعض الناس، القسم وقد فصل ذلك شرحا في المادتين كذا، ونوضح هذه المسألة هنا بمثال آخر. لو أقام أحد الدعوة على آخر مدعيا أن المال الذي في يد المدعى عليه المتصل إليه شراء من آخر هو ماله، وأثبت ذلك وحكم له به بعد الحل، فبهذا الحكم يكون المدعى عليه وبائعه محكوما بذلك الحكم، حتى لو أن المدعى عليه المحكوم طلب الرجوع بثمن المبيع على بائعه فليس للبائع أن يثبت أن المال المذكور ماله، والمشتري يتمكن بهذا الحكم من استرجاع الثمن الذي دفعه من البائع، لأن الحكم الذي وقع على المشتري قد وقع أيضا على البائع، وعليه فالحكم المذكور يسري على ذي اليد وعلى الأشخاص الذين تلقى ذو اليد الملك عنهم، وهو البائع لذي اليد والبائع له، فيسري الحكم على جميعهم ولا يسري هذا الحكم على غير ذي اليد أو غير من تلقى الملك عنهم، لأن كون المال لغير ذي اليد لا يمنع أن يكون مالك ملكا لغيره، لأنه إذا كان الملك معدوما في حق شخص يجوز أن يكون موجودا في حق شخص آخر. معدوما بحق الآخر حكما يعني. نعم. وقد ذكر في شرح المادة كذا بعض الأحكام المتعدية. القسم الثاني التعدية على كافة الناس، وهي المسائل الست الآتية: 1 الوكالة، 2 الحرية الأصلية، 3 النكاح، 4 النسب، 5 ولاء العتاقة، 6 الوقف عند بعض الفقهاء. أولا الوكالة. إذا ادعى أحد على آخر قائلا إن لموكلي فلان بن فلان بن فلان في ذمتك 30 دينارا وقد وكلني باستيفاء حقوقي من جميع الناس ووكلني بالخصومة وأثبت وكالته على هذا الوجه وحكم بثبوت الوكالة أو حكم، فالحكم لذلك يكون على كافة الناس لأنه قد ادعى على ذلك الشخص حقا بسبب تلك الوكالة وأثبت على ذلك الشخص ذلك السبب، فيكون ذلك إثباتا على كافة الناس وعليه فإذا حق الناس. نعم. وعليه فإذا ادعى بعد ذلك على شخص آخر بحق لموكله فلا يكلف لإثبات الوكالة بإقامة الشهود. الحرية الأصلية. والحكم بالحرية الأصلية وحكم على كافة الناس. فلذلك لو جاء أحد بعد هذا الحكم على ذلك الشخص قائلا أن هذا الشخص هو عبدي، لا تسمع دعوة. نعم، لأن الحرية الأصلية تثبت الولاء والأهلية للشهادة، فتثبت أحكام متعدية. وبما أنه في تلك الدعاوى يقوم بعض الناس خصما عن البعض الآخر، فالحكم ذلك هو حكم للأحكام المذكورة. فالقضاء بالحرية الأصلية إذا ما في يتعدى على الكل. إذا ما في شيء من الدعوة لأن القضاء بالحرية الأصلية هو حكم بعدم الرق، فإذا عدم الرق في حق شخص ما فينعدم في حق كل الناس. نعم، ولهذا قال الحرية الأصلية. ما نزل قد شيء خلاف ذلك تلقى مثل استجدة في هذا الأصل. نعم، النكاح إذا ادعى أحد قائلا إن هذه المرأة زوجتي وأثبت ذلك وحكم القاضي بذلك، فيسري هذا الحكم على كافة الناس. ولا تسمع بعد ذلك دعوى أي شخص بتاريخ مؤخر بأن تلك المرأة زوجته. النسب حتى ولو كان غائب لحظة خبر، ولو كان غائب مثلا ورجع أو شيء، هذا الحكم يعني لا ينتشر الحكم الأول للثاني. كل شيء يدعي خلاف البراءة الرسمية على تعليم الكريم، بل هذا لم يستحي بعد. ألا ترى أن الناس يذبح بعض ما يأتيهم الرق؟ الرق هو شيء خالص. قال النسب إذا ثبت النسب بالبينة وحكم بهذا الحكم يسري على جميع الناس، ويكون جميع الناس محكوما عليهم بذلك، فلا تسمع بعد ذلك لأحد دعوى خلاف ذلك ولا تقبل شهادة. الوقف قد اختلف في حكم الوقف، هل يسري على جزء أو كل الناس؟ والقول الصحيح والمختلف هو أن الحكم بالوقف ليس حكما على كل الناس، فلذلك تسمع فيه دعوى الملك أو دعوى الوقف الآخر. قاصرية الإقرار، فعلى المعنى الذي جرى تفسيره فالإقرار حجة قاصرة وغير قوية، لأن ولاية المقر مقصورة على نفسه وليس له ولاية على الغير كالقاضي، كما أن حجية الإقرار لا تفتقر للقضاء كحجية البينة. مثلا لو ادعى أحد خصوصا ما في حضور القاضي وأقر المدعى عليه وانفصل القاضي من القضاء قبل الحكم ونصب قاضي آخر وأقام المدعي عين الدعوى في حضور القاضي الثاني وأنكر المدعى عليه مدعاه، فإذا أثبت المدعي وقوع إقرار المدعى عليه في حضور القاضي الأول صح، ويحكم القاضي بإقراره الثابت في حضور القاضي الأول. وقد جاءت الخانية ضاح سجل من ديوان القاضي فشهد كاتبا عنده أن هذا أقر عندك لهذا بكذا، فإن القاضي يقبل بذلك لأنهما شهدا على إقرار الخصم فجازت شهادتهما. مع أن الشهادة ليست كذلك، والشهادة باعتبار التعدية فوق الإقرار، أما الإقرار باعتبار آخر فهو فوق الشهادة، وهو أن الإقرار فوق الشهادة بسبب عدم وجود التهمة فيه، والشهادة بالنسبة له ضعيفة. انظر الشاب مدده، المادة 77 بعد الألف. التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب. التواتر بوزن التفاعل، واسم فاعله متواتر، وهو لغة ظهور الأمور المتعددة عقب بعضها البعض، ويقال لقطر الجمال بعضها وراء بعض تواتر الإبل تواتر الإبل تقابل. ومعناه الشرعي هو خبر جماعة مستند على الحس لا يجوز العقل ولا يتوهم اتفاقهم واجتماعهم على الكذب، كالإخبار عن البلدان النائية وعن الأمم الخالية. يضاح القيود لا يجوز العقل، يفهم من هذا التعبير أن أخبار جمع المقصود يحتمل اتفاقه على الكذب لغرض من الأغراض لا يعد تواترا جماعة، ويعترض في هذا التعبير من الخبر الواحد والمشهور لأنهما ليس بتواتر، والمقصود من الخبر المشهور هو الخبر المشهور بشروع حكمية ويطلق على خبر نصاب الشهادة. أما المشهور بشهورة حقيقية فهو التواتر مستند على الحس. نعم. يشترط أن يكون الخبر المذكور مستندا على الحس سواء كان حسا سريا أو خلافه. فلذلك إذا مستند على الحس على الحواس الخمسة السامع والبصر والشم سواء كان حسا سريا أو خلافه. فلذلك إذا أخبر جمع غير محصور بشيء غير مستند على حس فلا يكون تواترا، حتى إن اتفاق أهل الإقليم على مسألة لا يكون تواترا ولا يحصل لها بذلك في اليقين، بل يلزم البرهان للعلم بتلك المسألة العقلية خبر. ويدل هذا اللفظ خبر، ويقول هذا اللفظ أن التواتر بمعنى الشيء ليس مصدرا بل هو اسم، والخبر لأجل ذاته يعني بغير نظر إلى المخبر والمادة. الكلام المقال القابل والمحتمل الصدق والكذب تفسير الخبر، وهو على قسمين بنسبة ما يعرض له. القسم الأول مقطوع الصدق، وهو أولا الخبر الصادق كخبر ذي الجلال والنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المتواتر، ثالثا الضروريات كالواحد نصف الاثنين، رابعا المعلوم استدلالا كقول أهل السنة العالم حادث. القسم الثاني مقطوع الكذب، وهو أولا المعلوم خلافه ضرورة كالقول السماء تحتنا والأرض فوق، السماء تحتنا والأرض فوقنا. عند التعليق هذا بالنسبة للكروية قال إن كلمة فوق وتحت هي أمر إضافي، ونظر إلى مكان القائل وعد قوله كذبا محضا فينظر. نعم، هو هذا يقول بالنظر من أنظار من يعني أي نعم، مو من نظر العقل لما نفسر بعد الكروية لما ننظر، إحنا لما ننظر استعمال فوق النهو بالنسبة لموقعنا نحن. نعم، ثانيا المعلوم خلافه استدلالا كقول الفلاسفة العالم قديم. المادة 78600 بعد الألف، الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء، وأما الملك الذي يقيد بأحد هذه الأسباب فيقال له الملك بسبب. هذا في الشرح، الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كال قلنا بسبب يا شيخ لازم أيضا لا لما يقول ملك قال الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والإتهام. أما الملك الذي يقيد مثل هذه الأسباب فيقال له الملك بسبب، والملك المقيد على المال المبارك. نعم، مثلا إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا المال مالي والمدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق فأطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكا مطلقا. أما إذا ادعى قال إن هذا المال مالي قد اشتريته من فلان ابن فلان، وأن فلان وهبني إياه وتصدق به عليه وسلمني إياه، وأنه موروث لي من والدي فلان فأطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكا مقيدا. إيضاح القيود، الإرث، إذا قيد الملك بالإرث يكون الملك بسبب كما ذكره صاحب الكنز، وقد قبلت المجلة هذا القول، والمشهور والمقبول عند صاحب الفتح أن دعوى الإرث هي دعوى الملك المطلق. الشراء، فذكر الشراء مطلقا هنا، إلا أنه عند بعض الفقهاء إذا ذكر المشتري ذكر المشتري المشترى منه المعين فحينئذ يكون ملكا بسبب، فقول المدعي إن هذا المال مالي قد اشتريته من زيد بن بكر البجر، أما لو قال اشتريته أو قال اشتريته من زيد فأنا زيد غير معروف وتكون دعواه دعوى الملك المطلق. الفرق، يوجد بين الملك المطلق والملك المقيد فرق من جهة الماهية، كما أنه يوجد أيضا فرق من جهة الحكم. فالملك المطلق في العين أكثر من الملك المقيد وأزيد، لأن الملك المطلق ثابت من أصله، فإذا ادعى المدعي الملك المطلق وأثبته يستحق زوال ذلك الملك أيضا. أما إذا ادعى الملك بسبب أثبته فثبوته مقتصر على وقت السبب، فلا يستحق زوائده الحاصلة قبل السبب المذكور كما يفهم ذلك من المعتكدة. وهذا الفرق هو مخصوص بالعين. أما الدين فحيث لا يتحمل الزوائد فليس من فرق في الدين بين الملك المطلق وبين الملك المقيد. نعم. المادة 79 و600 بعد الألف. ذو اليد هو الواضع اليد على عين على عين بالفعل، أو الذي يثبت تصرف الملاك. قال بالشرح ذو اليد لغة صاحب اليد، وشرعا هو الواضع اليد على عين بالفعل حال المحاكمة أو قبل المحاكمة، أو الذي يثبت تصرفه في عين انتفاعه منها وانتفاعه تصرفه في عين وانتفاعه منها تصرف الملاك. وضع اليد فعلا يكون في المنقول كالساعة بالجيب والثياب الملبوسة كالحيوان المركوب وكالحيوان وكالحيوان المركوب. والتصرف تصرف الملاك يكون في المنقول وفي العقار أيضا كزرع المزرعة والسكنة بالبيت والبناء في الحرصة وقطع الشجر من الغابة والركوب على الحيوان وأخذ لبنه. وضع اليد على الدار هو الساكن فيها وليس من بيده مفتاح أحد غرفها. وتصرف الملاك هو التصرف الذي يتوقف نفاذه أو حله إذا كان ملكا على أن يكون المحل الذي أوقع فيه التصرف ملك مباشر. إذا كان المباشر المتصرف أجرى ذلك التصرف أصالة كتعمير الأبنية أو هدمها أو إسكان آخر فيها ولو بلا أجر، أو تشييدها أو سكناها فيها سكناه فيها بالذات ووضع أشياءه فيها إذا كانت تبنية، إذا كان حيوانا الركوب عليه وأخذ لبنه، وإذا كانت أرضا زراعتها واستاذها. جميع أنواع التصرف الذي يحصل لا يحصل إلا من مالك. لم يملكه المالك بالنسبة لما يملكه. وإستاء الزرع الذي فيها أو حصده، وإذا كان ثيابا لبسها، وقد مر مثل هذا التعبير. ولا هو إبلاغ عن الشيء الذي يملكه. نعم. بمعنى هذا التصرف. تصرف الملاك. يعني التصرف فيه كما يشاء. نعم. فالمقيم في الدار والزارع الأرض واللابس الثياب والراكب الفرس. والواضع الساعة في جيبك هو ذو اليد، وليس المقصود ذو اليد ولا سيما حال المحاكمة الواضع اليد على الشيء أثناء المرافعة والمخاصمة، بل هو ذو اليد على الشيء سواء كان بعد سيطرته وتصرفه سواء كان أثناء المحاكمة أو قبل ذلك. مثلا إذا أحدث أحد يده على عقاله كان ذو اليد عليه آخر، فلا يكون ذلك الشخص بإحداث يده واضع اليد بحق على ذلك العقار. كذلك لو أخذ أحد المال الذي في يد آخر على كونه ملكه، فلا يكون بذلك ذا اليد على ذلك المال، بل يعتبر خارجا وتقبل منه البينة على أن المال المذكور له. فلذلك إذا غصب أحد أرضا وزرعها فادعى آخر بأن تلك الأرض له وأن ذلك الشخص غصبها منه وأثبت الغصب وإحداث اليد بالبينة، فيكون الغاصب خارجا والمدعي ذا اليد. أما إذا لم يثبت المدعي الغصب وإحداث اليد فالزارع ذو اليد والمدعي هو الخارج. وقد جاء في تكملة رد المحتار لو كان بيده عقار فأحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا يد، فلو ادعى عليه أنك أحدثت اليد وكان بيده فأنكر يحلل، وبه علم أن اليد الظاهرة لا اعتبار لها. فلذلك إذا كان أحد متصرفا في مال ولم يتصرف به الآخر مطلقا فالتصرف المتصرف صح؟ فالمتصرف هو ذو اليد ويعتبر الآخر خارجا. أما إذا تصرف شخصان في مال ففي ذلك صورتان. الصورة الأولى أن يكون تصرفهما مساويا متساويا، وفي هذا الحال يكون الاثنان ذو اليد. مثلا إذا ركب اثنان على سرج حيوان وادعى كل منهما بأنه ذو اليد مستقلا فيعد الاثنان ذو اليد بالاشتراك. كذلك إذا ركب اثنان على حيوان عائل فالحكم حسب الوجه المشروع كذلك، إذا كان طرف الثياب في يد أحد وطرفه الآخر في يد آخر والتعاكلهما مضاعفة اليد مستقلا في واحد باب تباهما كل واحد يتوزع فيعتبر الاثنان الدواء اليد على تلك الثياب مناصبة ومشاركة ولو كان أحدهما قابضا على أكثر من نصفها لأنه قد ثبتت يد الاثنين على تلك الثياب ولا يكون الترجيح بكثرة الدليل الصورة الثانية ألا يكون تصرفهما متساويا وهذا يكون على وجهين الوجه الأول أن يكون تصرف أحدهما أظهر وأقوى من تصرف الآخر فلذلك إذا تصرف اثنان في مال والتعاكل منهما أنه وضع يد المستقل على ذلك المال فيعتبر الذي تصرفه أظهر وأقوى على ذلك المال إلى اليد ويعتبر الآخر خارجا مثلا لو أمسك أحد طرف الثياب وكان الآخر لابسها فيعد اللابس اليد والآخر خارجا كذلك إذا كان أحدهما راكب الفرس والآخر قابضا زمامها فيعد الراكب اليد والقابض الزمام خارجا الزمام يا شيخ من عادة أن يكون هو صاحبه رأي الدجنة التي سيقدمها كل واحد كلام على قبول الدعوة هو فقط المرأة الخارجة هذا حتى يقدم المدعي ثم الدعوة ممن من عليه الدعوة عليه البينة الخارج بينة الخارج الغامض على بينة الباقي نعم مثلا لو أمسك أحد طرف الثياب وكان الآخر لابسها فيحدث نعم كذلك إذا كان أحدهما راكب الفرس والآخر قابض زمامها فيعد الراكب اليد والقابض الزمام خارجا حيث أن تصرف لابس الثياب وراكب الفرس أظهر وأقوى من تصرف الآخرين حيث أن التصرف المذكور خاص بالملك في هذا الحال إذا قام الاثنان أقام الاثنان البينة على الملكية ترجح حسب المادة كذا بينة الخارج وأما إذا لم يقم أحدهما البينة يترك المال بقضاء الترك في يد اليد ولا يترك قضاء بالاستحقاق فلذلك إذا استطاع الخارج أن يقيم بينة بأن المال المدعي به هو ملكه فيحكم له بذلك المال بقضاء الاستحقاق شيخنا في حالة في الصورة الثالثة قال الذي أحدهما راكب والآخر قابض لزمامها إذا كان معلوم عند الناس أن هذه الدابة أن هذا يعني يكري مكاري المكاري والمكاري عادة هو الذي يكري حرام هذا ما كان سياقية أو غيرها اللي يجري في الأرض هذا هو مصائب أيضا معليش لا بس المكاري الظاهر ان القائد الذي يقودها بزمامها هو صاحبها وان ذاك مستاجر اذا عرف هذا مكاري اي معروف انه مكاري يعني طيب شيخ الان هذا في مساله انه تركت في يد اليد هذه الناس بعد السيارات الكجره أي السيارة صح؟ السيارات ما تجوا عند عشر سيارات. ما أجلها. ما أجلها. سواقين يعني. صح. يا شيخ نعرفه كمان بذي اليد. شركة. شركة معروفة يا شيخنا. اسمها شركة راحة أو شركة. معروف صاحب الشركة من هو؟ وأن السائق هذا هو. سائق أجير. أجير. قال. الوجه الثاني أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر الأول أقوى أي أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر حالكم الاثنين متصرفين به فيعتبر في هذا الحال أن المتصرف الأكثر ذو اليد والآخر خارجه مثلا لو كان لأحد حمل محملا على دابة وكان لآخر آنية معلقة على تلك الدابة فيعتبر صاحب الحمل ذا اليد على الدابة ويعتبر الآخر خارجا والتصرف في نفس الحيوان أكثر في هذا المثال أما مسألة الثياب التي ورد ذكرها في الوجه الأول فالكثرة لم تكن في نفس التصرف فلذلك ليس من منافاة بين المسألتين وسيوضح كذا بالمادة بعض الإيضاحات تتعلق بوضاعة اليد تحقق وضاعة اليد تثبت وضاعة اليد وضاعة اليد مصدر اي وضعها يعني مو من الربيع تثبت وضاعة اليد بالبينة كما انه اذا كان النزاع الدائر على اليد متعلقا بالمنقول، فيعلم ذو اليد ايضا عند القاضي بالرؤيا، كما انه يعلم ذو اليد بالمنقول بالاقرار ايضا. فعلى ذلك اذا تنازع اثنان على وضاعه اليد على شيء وادعى احدهما بانه تحت يده منذ شهر وادعى الاخر انه تحت يده منذ ساعه، فاقام البينه فيدرك المال في يد صاحب البينه الثانيه. كما انه لو ادعى احدهما ان ذلك الشيء تحت يده منذ شهر وادعى الاخر انه تحت يده منذ يوم الجمعه الماضيه، فتعتبر بينه صاحب الجمعه. المادة 8600 بعد الألف. الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف في الوجه المشروع. قال الشيخ الخارج هو البريء عن وضع اليد على عين والتصرف فيها تصرف الملاك، يعني يطلق الخارج على من لم يضع يده على العين وعلى من لم يتصرف فيها تصرف الملاك، كالشخص الذي لم يقبض على طرف الثياب، وعلى الذي يقبض على طرف ثوب يلبسه آخر، وعلى من يقبض على زمام دابة يركبها آخر، وعلى من علق آليته على دابة محقلة بحمل لآخر، وعلى من يحمل مفتاح غرفة في دار يسكنها آخر. كل هذا خارج. ويوجد بين الخارج وبين اليد فرق على نوعين. النوع الأول فرق من حيث الماهية وقد بين، والنوع الثاني فرق من حيث الحكم. فذو اليد مدعى عليه ولا يكلف إثباته المدعى له، فإذا لم يثبت المدعي المدعى به يحلف ذو اليد، لأن المال المدعى به ليس مال المدعي الخالد، فإذا حلف يبرأ من دعوى المدعي. مثلا لو ادعى أحد ملكية الحائط القائم عليه بناء شخص والواقع بين داره ودار ذلك الشخص، أما الحائط المذكور حائطه، أما الحائط المذكور حائطه ولم يكن لدى الاثنين بينه، فالقول مع اليمين لصاحب البناء على الحائط. فإذا حلف يمنع المدعي من المعارضة ويدرك الحائط في يد المدعى عليه بقضاء الترك، وإذا نكل المدعى عليه يحكم للمدعي بالحائط. أما إذا كان الخارج مدعيا فيجب عليه إثبات دعواه لأخذ المال الذي في يده باليد، فإذا لم يثبت وحلف المدعى عليه اليمين على وجه المبين آنفا فتترك اليد كالأول في يد ذي اليد بقضاء الترك. وقد بين ذلك أيضا في شرح المادة الآنفة. المادة 81600 بعد الألف. التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. التحليف من باب التفعيل وثلاثيه حلف، والحلف من الباب الثاني وهو لغة بمعنى القسم، وشرعا هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. أو بتعبير آخر تحليف المدعى عليه اليمين المتوجه عليه الحلف بطلب المدعي، أي تحليف القاضي له، واليمين تقوية خبر الحالف بالقسم. المادة 82600 بعد الألف. التحالف هو تحليف كلا الخصمين، وبتعبير آخر يطلق التحالف على تحليف الخصم بعد تحليف الخصم الآخر، ولذلك فالتحليف عبارة عن يمين واحد والتحالف عن يمين اثنين. هذا الفرق بين التحليف والتحالف، ويوجد فرق بين التحليف والتحالف من حيث الماهية ومن حيث الحكم أيضا، وهو أنه يحكم بنتيجة الحلف أما بمنع إما بمنع معارضة المدعي للمدعى عليه أو بإلزام المدعى عليه بالمدعى له، أما بنتيجة التحالف فيحكم بفسخ عقد البيع أو عقد الإجارة. المادة 83600 بعد الألف. تحكيم الحال، يعني جعل الحال الحاضر حكما، هو من قبيل الاستصحاب، والاستصحاب هو الحكم ببقاء ببقاء أمر محقق غير مضمون عدمه، وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان. النوع الثاني الاستصحاب المقلوب. المقلوب نعم. حكم الحال الحاضر، هذا مثل حال حاضر، هذا دين فلان. نعم. يسحب على الماضي، الماضي كان هو دين فلان. تحكيم الحال يعني جعل الحال الحاضر هو الحكم اثناء مرافعة الخصمين الدال والشاهد لاحد الطرفين حكما، ومن قبيل الاستصحاب، ويدعى استصحاب الحال في الماضي او الاستصحاب المقلوب. مقلوب تحكيم الحاضر على الماضي. الماضي. والاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق غير مضمون عدمه، كان موجودا في وقت من الأوقات وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان، وقد وردت هذه القاعدة في المجلة في المادة الخامسة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وفي المادة العاشرة ما ثبت في زمان يحكم ببقائه سالم يوجد دليل ما لم يوجد دليل على خلافه. والمجلة تعرف الاستصحاب بثلاثة تعريف تشمل قسمي الاستصحاب، وأن بقاء أمر محقق يعتبر من الماضي في الحال، كما أنه يعتبر من الحال إلى الماضي ويتفرع على القسم الأول المادة كذا، ويتفرع على القسم الثاني أيضا المادة المذكورة. انظر الشرح المادتين الخامسة والعاشرة. الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على 8 فصول، الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها. قال يجب أن يعلم 10 أشياء في الشهادة، وهي تعريفها، ركنها، شرطها، سبب وجوبها، حكمها، صفتها، محاسنها، دليلها، صفة الإشهاد، أوصاف الشهود. أولا تعريفها، يعلم تعريفها بإيضاح معناها اللغوي والشرعي. فالشهادة لغة عبارة عن الخبر القاطع، وهي إما أن تكون مأخوذة من الشهادة التي هي المعاينة المشاهدة، وقد تشير إليها في الحديث الشريف إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فلا. وعلى هذا المعنى فتسمية الأخبار الإخبار بحضور القاضي عن صفة وكيفية المتعابين شهادة يكون من قبيل المجاز، حيث أطلق اسم السبب على المسبب، أو أنها مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور، لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة، فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة. والغنيمة لمن شهد الواقعة. وفي الحديث الشريف بعبارة شهد بمعنى حضر، الحديث الشريف غنيمة لمن شهد الواقع. ما رأى من هذا الحديث؟ لمن شهد منكم الشهادة فلا يصوم، فلا يصوم أي حضر. ثانيا ركنها عبارة عن لفظ أشهد، إلا أنه إذا أورد في آخر الشهادة عبارة تفيد الشك تبطل الشهادة. فلذلك لما كان قول الشهود في آخر شهادتين على ما أعلم موجبا للشك عرفا فهي تبطل الشهادة، قول الشاهد في شهادته أشهد على ما أعلم أو على ما أظن كذا. فلذلك لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم على ما أعلم فلا يكون إقراره صحيحا، كما أنه لو قال ليس لي حق عند فلان على ما أعلم فلا يصح إقراره، كما أنه لو قال جزم يكون جازم، كما أنه لو قال بالشاهد المعدل إنه عادل على ما أعلم فلا يكون تعديلا للشهادة. ثالثا شرطها، وشرط الشهادة على قسمين. الذي يكون هذا الباب ورع بعضلاته يعني يقول الله أحسن الله أحسن هو الله أحسن لا هذا أحسن هو الله أحسن وهذه لا تنتبهش تعديل كذا شيء خليه والله الله حسيبه. لو قال المعدل هذا شكولات على ما أحسبه هو الله أحسبه ولا أزكي على الله أعلم. وإنما تقال إذا كان لابد مادحا فليقول أحسبه كذلك والله أحسبه، ليس مقام تشكيل، ليس مقام تشكيل. لا يقبل هكذا ثاني بدون الواقع والذي هما تنطق هذه الحقيقة من أي شيء عندنا ولا يعمل بغير. لو قلنا على موقع لا أعلم يمكن هذا على موقع الشاهد يشهد المطلب ما يعلم، لكن نسيت من ما علمه هو تجاوز القرن أم لا يعني في المسجد شرط الشهادة على قسمين. القسم الأول شرط التحمل وهو ثلاثة، أولا العقل وقت التحمل، فلذلك لا يصح تحمل المجنون والصبي الغير العاقل. فلذلك لا يصح تحمل المجنون والصبي الغير العاقل. ايش مقصود الصبي غير العاقل؟ غير المميز يعني، غير المميز يعني. وعليه فإذا تحمل الصبي أو المجنون وهو غير عاقل الشهادة وشهد بعد البلوغ أو الإفاقة فلا تقبل شهادته، وإذا أقبل زمان تحمله وشهد يكون يعني غير ضيع عقل الشهادة يبدأ ما يميز، ما يميز، لكن المشهور هو التمييز، تمييز يقال صبي مميز. نعم. ولا يشترط البلوغ والعدالة والحرية. وإذا أقبل زمان تحمله وإذا أخذ زمن تحمل وشهيدة يكون تحمل ذلك ربي ابتدوه تحمل الشهادة لا يشترط الجنود اشترط العقل يجلس لذلك العقل روى حديث نعم عقلها وتحملها يوم المسيح بعدها نعم قال ولا يشترط البلوغ والعدالة والحرية في وقت التحمل فلذلك إذا كان الشاهد وقت التحمل صبيا عاقلا أو رجلا غير عادل أو عبدا ثم بلغ الصبي وتاب الرجل وعتق العبد فله أن يشهد بحضور القاضي شهادته التي تحملها في تلك الرقعة وتابع حتى الكافر يقول إن صح تحمل في الحديث في رواية الحديث لا يشترط الإسلام لكن يشترط الأداء في الأداء في الأداء يشترط العدالة والإسلام ثانيا البصر وقت التحمل فلذلك فتحمل الأعمى غير صحيح فعليه إذا تحمل أحد شهادة في حال العمى ثم أصبح بصيرا وشهد فلا تقبل شهادته وإذا كتم زمان تحمله وشهد كان كاذبا وإذا كان مستندا الشهادة يا شيخ السماع يعني يقول أنا أشهد أنه صوت فلان وهو يميز الأصوات أنا والله تحمل ما كان يكون بصيرا ليس محل اتفاق هذا في الشهادة أما في الرواية لا إذا كان ينبغي يفرق بين الأصوات إذا عدلها تكون شهادة مقبولة نعم ثالثا يكون تحمل المشهود به بالمعاينة بنفسه أن يعني يكون الشاهد عاين ونظر الشيء بنفسه لأنه قد ورد في الآية الجليلة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلذلك إذا عاين الشاهد المشهود به بغيره لأنه شاهد المشهود به أنه شاهد أي أنه شاهد أي أنه شاهد المشهود به شخص آخر وأخبر الشاهد فأداء الشهادة على هذا الوجه بناء على تحمل الشهادة اتفاهم أو الشهادة على الشهادة شهادة على الشهادة بناء على تحمل الشهادة على تلك الصورة غير صحيح مثلا لو تبايع شخصان مالا ولم يحضر الشاهد البيع والشراء بنفسه إلا أنه أخبره رجلان بطريقة نعم بوقوع البيع والشراء فليس لذلك الرجل أن يشهد دعوى ذلك البيع لأنه شاهد البيع فإذا شهد كان كاذبا في شهادته وإذا بين أن شهادته مبنية على استخباره من الغير فترد شهادته شروط لا تقبل توافرت الشروط تقبل الشهادة على الشهادة الشهادة نعم منها أن يكون هذا المشهود له أنه يتوكل يشهد عليه تحمله نعم وتكون متعذرة شهادة الأصل حضور الأصل يعني الشهادة على الشهادة تقبل في مواطن يعني بشروطها بشروط والأصل عدم قبولها يعني يأتي بشروط على شهادة الأصل وشهادة الطمع فلذلك إذا حضر رجلان عادلان إلى رجلين آخرين وشهدا لهما بأن فلانا قد استوفى العشرين دينارا المطلوبة له بذمة فلان فليس لديه كالرجلين اللذين سمعا هذه الشهادة أن يشهدا على إيفاء الدين حيث أنهما لم يشهدا الإيفاء القديمة كما أنه لم يقر الدائن باستيفاء حقه بحضورهما كما أن شهود الأصل لم يأمرهما أن شهود الأصل لم يأمراهما بالشهادة لتجوز شهادتهما بطريق الشهادة على الشهادة بسبب غيبة شهود الأصل مدة السفر كذلك إذا تحمل رجلان شهادة بعين بمعاينتهما أن زيدا أقرض عمرا 20 دينارا وسلمه إياه ثم شهد لهما رجلان بأن زيدا قد أرى عمرا 20 دينارا المطلوب له فليس للشاهدين المذكورين أن يمتنعا بناء على هذه الشهادة الواقعة لهما من عن الشهادة عن افتراض عمرو من زيد العشرين اقتراض عمرو من زيد العشرين دينارا ما لم يعاينا بالذات الإبراء والاستيفاء أو أن يقر الدائن بحضورهما الإبراء والاستيفاء لأن الشاهدين يعلمان سبب الوجوب ووجوب المال ولا يصح تحملهما هذا إلا بالحجة ولا تكون الشهادة الواقعة بحضورهما حجة لعدم اتصالها بالحكم وهذه المعاينة على وجهين الوجه الأول يكون لمعاينة السبب الموضوع للملكية كرؤية أحد آخر يشتري مالا أو يتهب ويقبضه ثم يشهد بعد ذلك أن ذلك المال ملكه كذلك إذا حضر أحد عقد إيجار بين رجلين وسمع عقد الإيجار بدونه فله أن يشهد العقد المذكور كذلك لو رأى بعينه أن رجلا أقرض آخر 10 دنانير وسلمه إياه فله أن يشهد أن لذلك الرجل في ذمة الرجل الآخر 10 دنانير الوجه الثاني يكون في معاينة وضع اليد الذي هو دليل الملك. ولماذا كذا وشرحه؟ وهو أنه لو كان أحد يتصرف في المال الذي تحت يده بدون أي منازعة ومعارضة من أحد فللواقف على هذه الأحوال والمطمئن على أن المال المذكور هو ملك لذي اليد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لذلك الشخص وتحل له هذه الشهادة، لأن وضاعة اليد على المال على هذا الوجه دليل على التملك. واليد هي أقصى ومنتهى الدلائل التي يستدل بها على الملكية، لأن الملك لا يعلم بالدليل الحقيقي. مثلا لو رأى أحد آخر يشتري مالا برؤيته الشراء لا يكون قد علم بالدليل الحقيقي أن المال المذكور هو ملك المشتري، لأن من المحتمل أن يكون المال المذكور غير مملوك للبائع، حتى لو أنه رؤية اشتراء البائع لذلك المال فيمكن أن يقال أن بائع المال في ذلك المال. يريد يقول أنه ما يمكن الوصول إلى الحقيقة، إنما الأمور بالظاهر، وأنه باعه وهو غير مالك له، فلذلك وتسهيلا للمصلحة يكتفى بظاهر اليد فجوزت الشهادة على الملكية بمعاينة اليد. سؤال أرجعنا بالظاهر هو المعول عليه، نعم، إن الباطل لا يعلمه إلا الله. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السؤال. سؤال قد يكون المال ذكرا في يد وقبضة غير صاحبه كالوديعة والمأجور، يعني بعضا يقصد أحيانا يكون المال بعضا أي أحيانا في يد وقبض غير صاحبه كالوديعة والمأجور والمستعار والمرهون. في هذا الحال لا يجوز الاستدلال باليد على الملكية ولا يجوز تجويز الشهادة استنادا على معاينة وضع اليد. الجواب أن الأصل وجود الأملاك في يد أصحابها، وأن وجودها في يد غير أصحابها هو عارض، فلذلك ترجح جهة الملكية التي الأصل، ولهذا الترجيح يحكم القاضي بمجرد اليد بقضاء الترك. وجود الشيء يعني إذا أثبت أنها وديعة وجود الشيء في يد الإنسان سند الملكية. سند الملكية، نعم. ولذلك لو ادعى وديعة لو ادعى أنها وديعة عليه الإثبات شيخنا، صح؟ نعم. الشرط إلا أنه يشترط في قبول الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد وجود ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسر أنه يشهد بناء على معاينة اليد، فإذا فسر على هذا الوجه أي بين أن شهادته مبنية على المعلومات التي استنتجها من معاينة اليد فلا تقبل شهادته. الشرط الثاني القاعدة أن الشاهد مطلوب منه أن ينقل ما رأى وما سمع، نعم، وليس المطلوب منه أن ينقل ما استنتجه مما سمع ومما رأى. نعم. الشرط الثاني أن يكون قد يصيب وقد يخطئ. الاستنتاج هذا شرط قابل. نعم. الشرط بعد هذا هو مو قابل، ينقل الواقع كما سمع. مثل الرسول اللي يبلغ حاجة، مهمة الرسول الذي يرسل بشيء. الشرط الثاني أن يكون الشاهد مطمئنا على أن ذلك المال هو ملك لوضع اليد، فلذلك إذا كان الشاهد غير مطمئن لذلك فليس له أن يشهد. هو وضع اليد قديما، نعم، فإذا كان هو المتأكد هذا قديم كذا ملابس لازم يشك، نعم، يعرض على أمنية التوابع إذا ملك أو غير ملك، فليس له أن يشهد على الملك بناء على معينة اليد، لأن الأصل في جواز الشهادة هو اعتبار اليقين، وبالاطمئنان يحصل نوع العلم أو غلبة الظن. مثلا لو رأى أحد في يد كناس جوهرة أو لؤلؤة ذات قيمة، أو رأى كتابا في يد جاهل ليس في آبائه أهل للكتاب، فليس له أن يشهد أن الجوهر واللؤلؤة للكناس وأن الكتاب للجاهل. هذا الغرين لا يشهد، ما في شيء يعارض. قرينا الشرط الثالث أن لا يخبر رجلان عبدان هذا الشاهد أن المال المذكور ليس لوضعيه، وأنهم أن لا يخبر من شروط الشهادة. أن بتكون شروط الشهادة يا جماعة، أولا أن يطلق الشاهد، ثانيا أن يطمئن، ثالث أن لا يخبره رجلان عادلان أن المال المذكور ليس لوضع اليد وأنه ملك لآخر، فإذا أخبر الشاهد على هذا الوجه فليس له أن يشهد بملكية اليد. وأما إذا أخبر الشاهد رجل عادل فقط للشاهد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لواقع اليد، لأنه عند شهادة الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأول، فلا يحل أن يشهد أنه للأول، بخلاف ما إذا شهد بأخذ واحد، لأنه بشهادة واحد لا يزول ما كان في قلبه أنه للأول، فلا يحل له أن يمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق، فإذا وقع في قلبه فلا يحل له أن يشهد الأول. وقد اتفق على جواز الشهادة بمعاينة اليد مع التصرف، فتجوز بعض العلماء الشهادة على الملك بمعاينة اليد بدون التصرف. أما عند الإمام الشافعي والإسعاف وعند بعض الفقهاء فلا تجوز الشهادة على الملك بمجرد معاينة اليد، حيث أن يد المستودع والمستعير والمستأجر والمشتري يد أمانة، وأن أيديهم هي كيد صاحب الملك. ما الإسعاف هذا؟ كتاب شيخنا ولا؟ أما عند الشافعي والإسعاف والأصحاب. لا مش الأصحاب، مش الأصحاب والإسعاف. لا والإسعاف هذا. لك هذا يا شيخ؟ بس طالع طبعا الأصحاب. سبحان الله. ظاهر شيخنا دائما علي حيدر الشارح يذكر مذهب الشافعي لما يكون كذا قوي أقوى من مذهب الأحناف. من أنا كله شيخنا في الشهادة بالملك بمجرد ظاهر. شافعي يقول ما الشيء عند الزيدية قالوا أنه يكون الشهادة بغلبة الظن في مواضع سبعة منها هذه، يعني أنه قد يغلب الظن والاشتغال والنسبة والوضع اليد وكذا، وإن لم تفيد العلم عند الشهادة لكنها في غلبة الظن، لأنه لا يمكن إلا ذلك. يعني لا تعيش حقا ولا أصحاب. نعم الظن يبني في قبول الجائزة. نعم الصحابة وقال أنه صاحب البحر قد رجح جواز الشهادة، ما عندش ولا صاحب هذا ولا قال. أما صاحب البحر فقد رجح جواز الشهادة على الملك بمعاينة اليد بدون التصرف، قائلا إن التصرف يتنوع إلى نوعين، أحدهما تصرف الأصالة والآخر تصرف النيابة، تصرف المستعير والمستأجر والوصي والولي والوكيل. انتهى. ما ظننا زينا. فلذلك لا فائدة في ضم التصرف على اليد، وفي هذه الصورة يجب أن يكتفى بظاهر اليد وأن يسهل أمر الشهادة. والشهادة على الملك بناء على معاينة اليد هي أربعة أنواع. النوع الأول يكون بمعاينة المالك والملك، وهو أن يعرف أحد المالك اسمه، أحد المالك باسمه ونسبه ووجهه، وأن يعرف أيضا الملك بحدوده الأربعة في يد المالك بدون منازعة من أحد، ثم يراه بيد غيره، فله عند الدعوة بين الاثنين أن يشهد أن الملك المذكور هو ملك لذي اليد الأول. النوع الثاني أن يكون قد عاين الملك ولم يعاين المالك، مثلا لو كان قد علم عقارا بحدوده الأربعة وعلم أنه منسوب إلى فلان من فلان، لأنه لا يعلم مالكه بوجهه ونسبه، ثم جاء ذلك الرجل المنسوب له الملك وادعى على آخر بأن العقار المذكور المحدود هو ملكه، فالشاهد المذكور أن يشهد بأن ذلك العقار المحدود هو ملك لذلك الرجل، لأن النسب يثبت بالتسامح، فصار المالك معلوما بالتسامح والملك بالمعاينة، ولو لم يسمع مثل هذا لضاعت حقوق الناس، لأن فيهم المحجوب ومن لا يبرز أصلا ولا يتصور أن يراه متصرفا فيه، وليس هذا إثبات الملك بالتسامح، وإنما هو إثبات النسب بالتسامح، وفي ضمنه إثبات الملك به، وهو لا يمتنع، وإنما يمتنع إثباته قصدا، والقياس أنه لا يجوز لأن الجهالة بالمشهود به تمنع جواز الشهادة وكذا بالمشهود له، استحسانا هذا على خلاف القياس. النوع الثالث ألا يكون الشاهد قد عاين الملك والمالك، فإنه سمع من الناس أن لفلان بن فلان بن فلان عقارا في القرية محدودا بكذا، إلا أنه لا يعلم ذلك العقار، كما أنه لم يشهد أن فلان المذكور وضع يده على العقار المذكور فلا تحل له الشهادة، لأنه مجازف في هذه الشهادة. النوع الرابع أن يكون عاين المالك ولم يعاين الملك. مثلا لو كان أحد يعلم زيدا ويسمع أن له عقارا في المحل الفلاني إلا أنه لا يعلم حين ذلك العقار، فلا يحل له أن يشهد أن ذلك العقار هو ملك زيد، لأنه لم يتحصل له العلم المحدود، وهو شروط وهو شرط للشهادة مستثنى. إن الخصومات التي يجوز الشهادة فيها تسامعا بطريقة استثناء من شرط التحمل. الثالث لا يشترط فيها المعاينة. انظر ما ذكر. القسم الثاني شرط الأداء، وهذا ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يرجع على الشاهد وهو واحد البلوغ، فلذلك لا تقبل شهادة الصبي. اثنين الحرية، فلا تقبل شهادة العبد. شيخنا ما هي العلة من رد شهادة العبد؟ لأن العبد محبوس بسيده، نعم، فليس هو حوار طريقة، بينما الشاهد هذا يتنقى ويصل إلى الأمر وليس كذلك العبد. طيب إذا وصل العبد أذن له سيده للإدلاء بالشهادة والذهاب وكذا، أذن له يعني كونه عبد؟ لا لا، أذن له أنه يعتقد هو مطيح الغيث تريد أن طاح الغيث من الآخر وراح النجم. نعم هذا يمكن إذا أعطاه سيده بحيث صار له الحرية التي يملكها العرب تقبل. يعني لا يكون الأحناف نظروا إلى أن العبد يعني كأنه نقص آلية، يعني نقص آلية وربما يخضع لضغوط سيده بالشهادة وما إلى ذلك. بيقيسوا دائما على الحياة. لا لا. موجود العبد يا شيخنا عنده عقل عنده دين ورع. فوق العبادات يقيسون على الآدمي. هذا ألا يكون يا شيخ ملحظهم أنه يقاس في العبادات بجنس الأوادم وفي الأشياء الأخرى يقاس بالموروثات بالمتاع، فلهذا لا عبرة بشهادته. هكذا الأصوليين عندما يأخذون هذا المأخذ يقولون هكذا العبد يقاس في العبادات بالناس وبالعقلاء، ولكنه في المجالات الأخرى يقاس فيه شبه يعني أنا اللي عندي الإشكال الذي عندي الإشكال في العبد إذا كان عبدا معروفا بالديانة والأمانة والصدق وشهد بشهادة. لما نبني على ما تقول حريته مقيدة أذن له سيده قال خلاص أنت شهدت هذه الشهادة روح حقي. يمكن هذا وهو يبقى الحالة العادية التي لا يوجد ما ينقضى هذا، يعني لو أذن له سيده ولو ما زال عبدا. نعم هو فاتح على العله على ما يقول الشيخ على ما ترى ما تقول شيخنا كونه غير حر بالذهاب والرواح والمجيء لحق سيده، يعني هو محبوس وقت عمل محبوس بسيده الا اذا كتبه سيده بالمكاتب لان له حتى يكسب مال بقدر ما اتفق عليه. عبد المخاتم لو صارت عنده حرية يختلف عن هذا العبد الحين. شيخنا أليست المرأة يعني شبيهة من جهة أنها يعني لا تذهب إلا بإذن زوجها فتقبل شهادتها مع ذلك؟ تقبل شهادتها؟ لا هي حرة. هذا إشكال شيخنا. المرأة لا تخرج إلا بإذن سيدها. لا تقبل شهادتها. إذا هو خالفها خذي وخرجت وجهت تقبل شهادتها. وأنا أعتقدها مبنية على حريتها وحريتها لم تفقدها لمنع زوجها من الخروج، فهي تأثر بسبب أنها لأنه قال أسوء وتقبل لأنها عرضة. أستأذن إذا كانت واجبة عليها؟ ما إذا منعه هي وواجبة عليها؟ وأعتقد وجوبها مثلا لكن كحرة على كل خالص يعني قد يحكي الشهادة شيء وأهلية الشهادة شيء آخر. الأهلية موجودة عندها. ثلاثة الوسط أربعة النطق، فلذلك لا تقبل الشهادة الوالدة الوالد ذكرها بما دخلها. خمسة العدالة، فلذلك لا تقبل شهادة الفاسق. ستة ألا يكون محدودا بحبل القلب، فلذلك لا تقبل شهادة المحدود بالقلب. سبعة ألا يكون للشاهد جر مغنم أو دفع ماء جر مهرم أو دفع مهرم. الباب تقول لشهادته المنفعة هي منفعة له. فلذلك لا تقبل الشهادة الواردة ذكرها كما ذكرت. يا شيخ ثمانية المقذوف عند المطلقة لا تقبل شهادة المطلقة الذين يموت ثم لم يتوب ثم لم يقل لهم أحد الشهداء ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأطاعوا. فهل التوبة تنزع على الفسق فقط ويبقى هو ممنوع من جهته أم على الخلاف؟ مطلقة ثمانية ألا يكون الشهادة خصما. فلذلك لا تصح شهادة فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل الموكل. تسعة يجب على الشاهد أن يكون عالما للمشهود به وقت الشهادة وذاكرا إياها. عشرة ذكورة الشاهد في الحدود والقصاص فلذلك لا تقبل فيهما شهادة النساء. هذا إجماع الحدود قصاص إجماع كيف؟ وإلا هذه يعني هي متحضر مجالس الرجال والخراب خراب لا لا لا كان غالب عليها عن محلات أو أماكن التي تحصل فيها الجرائم لا يفعل. ولكن ولكن لو عندك السجرة المالكية يقولون تحت الصدي سلة بالجراحات التي تقع فيما بينهم فتنقل وتخلص وتنقل الشهادة في الحال قبل لا يتفرقا. هذا بالبراءة. طيب يا شيخ يعني الآن المرأة يعني رجل ارتكب جريمة قتل في مجلس أو في مكان ليس فيه إلا النساء. فلا تقبل شيء يعني شهادته ولا يمكن أن تقبل. لا هي ما تقبل إذا ما تحضرت. لكن إذا حضرت إذا حضرت على ففي شهادتها تكون جبهة. فبين. جبهة. هذا من حقها مع شهادة المرأة التي لا تخالف ولا أسرت المرأة وقبل جنيتكم لا استبدأ كلامها ولو استهاد وإلى ذلك ويبقى بعض الناس الظاهرية يقولون بشهادة يعني يقولون شهادة شهادتين أو شهادة أربع نساء كل من الرجال يقول بشهادة النساء في الحدود والقصاص في الحدود والقصاص. نعم 11 تقدم الدعوة في حقوق العباد فلذلك لا تصح الشهادة في ذلك بلا سبق دعوة. 12 موافقة الشهادة للدعوة في الدعاوى التي يشترط فيها موافقة الشهادة للدعوة فلذلك إذا كانت الشهادة مخالفة للدعوة في تلك الدعاوى فلا تقبل ما لم يكن التوفيق ممكنا فيها ويوفق. تماما 13 الأصالة في الشهادة المتعلقة بالحدود والقصص فلذلك لا تجوز في تلك الدعاوى الشهادة على الشهادة. 14 بما أن الشهادة على الشهادة جائزة في حالة تعذر حضور الأصل فلذلك لا تجوز الشهادة على الشهادة ما لم يكن متعذرا حضور الأصل وخصوص إلى ذلك المادة كذا. الصنف الثاني الراجع للشهادة وهو عبارة عن ثلاثة أشياء. أولا لفظ الشهادة انظر المادة كذا. ثانيا عدد في الشهادة في الأمور التي لا يمكن للرجال الاطلاع عليها. ثالثا اتفاق الشاهدين. الصنف الثالث الراجع على مكان الشهادة هو عبارة عن مجلس القاضي. رابعا سببها وسبب وجود الشهادة اثنان. الأول أن يطلب صاحب الحق إباء الشهادة من الشاهد لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فلذلك إذا طلب باثنين منحصر فيهما الشهادة إباء الشهادة وكتب الشهادة يأتمان لأن كتب الشهادة منهي عنه بالنص هو قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثانيا أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق فلذلك لو كان أحد شاهدا على حق آخر وخيف على حق لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك الشخص عن كيفية شهادته وأن يشهد في حضور القاضي إذا طلب منه الشهادة وإلا لا يجب لأنه يحتمل أن يكون قد ترك حقه. إذا طلب منك الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر الظاهر ثم أداء لا تقبل لتمكن التهمة قد يكون لاستجلاب الأجرة وقد فسد الزمان على ذلك وعلم في حال الشهود التوقف لغض النقود. نعم. نسأل.